الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. نبعث لنا أصدق حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكون الشعور عدو الله على إخضاء النصوص العقل. الله تعالى لا يمكننا أن نظره، لأن الرؤية تقصد التجسيم. إذن يقول هما وعندهم من الأصول ديالهم وحدانية الله تعالى وتنزيهه عن أن يشبه خلقه. فلذلك فإن قضية الرؤية يلزم منها التجسيم، وهذا أمر، لأن الله سبحانه وتعالى في الدنيا احنا متفقين بانه لا يمكنه ان يرى، ولكنه ان كان هو جائز عقلا ما تقل فان استقر مكانه فسوف تراني. وما قالوا بك لن تكون، لن تنفخ شريعه، لن تراني، لتأبيد النفي. يقول لك لا، في تأبيد النفي، لن تراني يعني في في في, في هذه الحاله في الدنيا، اما في الجنه فان الله تعالى قد اخبر بذلك، قد اخبر بذلك. فكان السنه صحيحة والقرآن كما سمعتم. وقال العلماء إن الله سبحانه وتعالى حينما منع نفسه عن أن عن عن عن عن يراه الكفار فذلك عقاب لهم، كلا إنهم محجوبون عن ربهم، هذا العقاب. قال الله تعالى منع نفسه وتعزز بالكبرياء حتى لا يراه أهل الكفر، تعزز بوصف الكبرياء، لأن الله تعالى بصفته أنه متكبر صفة العظمة، يعني الكبرياء لا تليق بالمخلوق. أما الخالق فهي صفة له ثابتة بالقرآن والسنة، فهو سبحانه وتعالى تعزز عن أن يراه أهل الكفر والإلحاد، لأن كما ورد الحديث رؤية الله تعالى نعيم عظيم، نعيم عظيم، وهذا النعيم يحجب عنه المشركون. كلا إنهم أرضين من المحجوبون. إذا قالوا جواب عن يعني حقيقة، كان هناك أجوبة كثيرة بزف، لكن جواب على كل حال جواب يعني مزيان. فإذا رؤية الله تعالى هي ليست ممتنعة، ليست ممتنعة. شو ممتنعة؟ قال واحد بالبيت الله موجود، الله موجود، تقل وكل موجود يصح أن يرى، الله موجود وليس في ذلك امتراء، وش حاجات الله موجود وما في ذلك امتراء، وكل موجود يصح أن يرى. الموجودات كلها إذن، قالت الموجود لا يخلو إما أن يكون حادثا يعني ممكنا جائزا أو واجبا. قال لك تبقى القضية ديال كونه، قلنا صداع هذا خوف. إذن فهذا الموجود هو الله جل جلاله، يصح أن يرى إذا كانت هناك، إذا كانت هناك مثلا ليس هناك ما يعني ما يمنع، ليس هناك ما يمنع من أن لا نرى الله سبحانه وتعالى، ليس هناك ما ليس هناك ما. لذلك فكل موجود يصح أن يرى. زيد لا قالت لا تدركه الأبصار، أي الإحاطة به، لإدراك والإحاطة. فالنفي هنا يعني أن الأبصار دينا نظرا لضعفها فإنها لا تدرك الله سبحانه وتعالى، يمكننا أن نرى سبحانه وتعالى، ولكن الإدراك والإحاطة فإن هذا لا يمكن. هذا نعم هذا الأبصار. إذن نتخلص من هذا، أن الله سبحانه وتعالى تجوز رؤيته وأنها ليست ممتنعة عقلا، فهي جائزة عقلا. والشيء اللي هو هذا هو الممنوع عقلا، إذن فهؤلاء الذين هؤلاء كما قلنا إذا كانوا مشركون فإنهم معاقبون إنهم محجوبون عن ربهم, هذا عقاب لا يمكنكم أن تستدلوا بمعاقبة المجرمين على عدم إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. الأصل الرؤية أنها ثابتة, وأنهم لا تنقلوا فينا شيء في الجنة في الآخرة, لأن الآخرة الله تعالى يعطينا بصرا ذا قوة فنستطيع أن نرى الله تعالى بهذا البصر يعني بكثير ننطلق به, لا نقول بأنه في حيز وما تقول في حيز في مكان, لا الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نراه بأعيننا دون أن يعني تجسيم. قد الله سبحانه وتعالى أعطانا سمعا خاصا وأعطانا بصرا خاصا في يوم القيامة, فيمكننا أن ندرك بهذه الحواس. أما في الدنيا هذا ما يمكن شيء, يستدل بأن الدنيا الله تعالى قال لم ترني, نعم لا تدرك ولا تبصر, الإحاطة بها قلنا غير الإدراك والإحاطة أنكم أنتم لا تدركون الله سبحانه وتعالى بأبصاركم الضعيفة. أدركوا فيكم نافع وزين زين. عدم إدراك لا يدل على عدم الرؤية, نعم عدم إدراك إيه نعم أنا قلنا عدم الإدراك معناه الإدراك هو الإحاطة. إذا الله تعالى انفى الإدراك أي انفى الإحاطة يبقى أن الأصل ديال الرؤية كاين عدم الإحاطة. كان الرؤية من حيث العقل من حيث العقل احنا كنقولوا الشرع الان في الدنيا ما كاينش رؤيه, لكن هما المعتزله ينفوها في الدنيا وبالاخره لان يعني لن تراني. هذا ما لان رؤيه الله تعالى ممكنه عقلا ويمكن ان تقع في الاخره, لان الاخره كما قلنا هناك حواس, هناك يعني حواس اخرى يمكن يعني لأهل الجنة نظرا لما أخبر الله تعالى أنه يمتعهم بذلك. هل تريدون شيئا آخر؟ قال لك يسأل الله تعالى أهل الجنة قال هل تريدون شيئا؟ قال ماذا نريد يا ربنا وقد أعطيتنا أن تطيع أحدا لقد أدخلتنا الجنة إلى آخره. قال فيكشف الحجاب فلا يرون شيئا أعظم ولا ألذ من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. إذن فرؤية الله تعالى قال لك شي عالم شي مستملح شي عالم كيمشي مشي صلاة شي معتزل ما كانوا في قطر المعتزل قدر هم أهل السنة قالوا ليش لماذا صليت على هذا المبتدع جنازة؟ يقول اللهم إنه كان لا يقول بعدم رؤيته اللهم فاحجبه عن رؤيتك. كان يقول هذا المنطق اللي عنده اللهم انه كان يقول بانك لا ترى اللهم فاحجبه عن عن عن عن رؤيتك يعني لا تمتعه بهذا النظر. الرسول عليه الصلاه والسلام رايت ربك قال اي ها رأي في النبي صلى الله عليه وسلم قيل له رايت ربك قال نور ان أن أن أن الله يعني ما كيف حدث أبو ظهر كيف يمكن لنا يعني نور عظيم. ولكن ورد أن ابن عباس أخبر على أنه ورد من شيء طريق أخرى وسيلة في الصحابة وجبه الصحابة قال في أن ابن عباس وجب في أبيات الشعرية ابن عباس يقطع ويدين الله تعالى بأنه بالرؤية يقول بالرؤية ويدين الله تعالى بذلك برؤية البصر. نعم من قال ايه ايه بعضهم فريق ايه لكن نقول لك هذا حكاه صاحب بلحش شقال فعل بيت ما راح يجيبه. المهم ان رؤية الله تعالى هي يعني فيها خلاف بين اهل العلم, رؤية الله تعالى فيها خلاف هذا هو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله علمه تعالى. أما في الجنة فهذه رؤية ثابتة أحاديث صحيحة ولا نزاع بين أهل السنة في ذلك. نعم زين شيء مقدم سبحانه لم تجلى رب الجنة لم تجلى نعم لم تجلى في آية القرآن فلما تجلى ابو الجبل جاء وذكر شو تجلى؟ تجلى تجلت على ابو الجبل لما تجلى ربه قلت له إيه من تجلى له ظهر هيك حكي لي شو اللي بيصير انا موسى من تجلى ها من تجلى ربه يعني تجلت عظمته الجبل تجلت عظمته الجبل انا ظهر تجلي هو شيء اخر اكثر من الظهر انواره اقول لك شيء من تجلي معنى ظهر تجلي معنى شيء يعني عظيم يعني جل الجبل ومن شأن هذا الجبل حين يمثل الله تعالى تصدق من يجعل ذلك نذكر زين نعم اي جبل خفيف زين الله يرى كيف دائما يقول إيه هو الله تعالى يعني تجلى ربه الجلال مخرمس هي يرى ولكن هل يرى هل يستطيع الرأي أن ينظر إليه هذا شيء آخر فالمنزل أنا جعل مخرمس صائق صائق ما استطاع أن يثبت أمام ذلك التجلي شوف السنة قال نور أن أراه حتى أبو ذر شوف يعني قضية مش قضية لكن يوم القيامة يكون هذا الإنسان الذي يرى الله تعالى يراه بعين باقية الباقية يرى بالعين الباقية أما العين الثانية التي عند الإنسان في الدنيا فإن الإنسان لا يستطيع أن يرى الله تعالى بها هنا من زيد نعم الشرح ذكي كلمة عليك قال اذكر شهد الإحسان قال والثاني أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل وهاتان حالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته والحالة الثالثة أن يفعلها على الوجه الذي تسقط مع وضوء التكليف أنا إيه والحالة الثالثة أن يفعلها على الوجه الذي تسقط مع وظيفة التكليف باستيفاء شروط الأركان يسقط مع وظيفة التكليف مش بقى ولكن كيف مش تسقط معها وظيفة التكليف وظيفة التكليف لا تسقط اللهم على مذهب الصوفية اللي يقولوا بأن الإنسان ممكن يصنع هذا كيف ولعله هو ولكن ما يصحش هذا ما يصحش التكليف لا ما دام الإنسان عنده عقله فهو مخاطب بالتكليف أنا ربما هذه تكون هذه شطحة من شطحات الصوفية هذا هو نعم فرش مياه أهتم مياه ما مش هيني الشطحة الصوفية عند الشنطة زين مقدمة في قصور في القراءة هل نعم لم تكن ترى فإن ويراك والدين والدين نسكن دين وإيش الإعراب يراك نعم نسخة الثلاثة والدين والذي الثلاثة لا دين والذي الثلاثة الشيء الثلاثة والدين والذي الثلاثة كيف دين ثلاثة؟ هذه دين ماشي مش يكون اسمه إشارة؟ إشارة إشارة؟ عربة هكذا؟ بأن اسم إشارة؟ دين والذي هذه الثلاثة يمكن تكون لكن لكي يظهر أنها الدين ودود الثلاثة صاحب الثلاثة يعني فيها جمع الإسلام والإيمان والإحسان وشكون عرفها هذه؟ الدين ذي الثلاثة يكون العقل بيان أو بيان والدين ذي اسمه إشارة ياك شو أطفو وفي الخبر في محل الخبر نعم ولا يقول لك عطف بيان وعطف ثلاث مرتين ثلاث إذا قلنا بأن اسم إشارة هذا باين فإن ذاك اسم معروف بها أنا كنقول غير كون نعم نعم على هذا دابا إذا قلنا صاحب ذو وخبر إذا قلنا ذي الثلاث كيف قال لك أن اسم إشارة تكون شيء تكون اسم إشارة والدين ذي ذي الثلاث الدين هذه الثلاث لكن كان مقام وهذه مؤنث نعم هذه اسم مؤنث هذه باعتبار ان الثلاث هذه هي مؤنثه اسم إشارة اسم عدد إذا حيد من التاء كيقول على على كيقول يدل على التأنيف كيف قال ابن مالك شوف خاصة والدين هذه الثلاثة يعني هذه الأشياء ثلاثة وهي الإحسان والإيمان والإسلام نشوف أي هذه الثلاثة الدنيا لا بريا ليش هذه هذه الثلاثة إشارة نعم والدين هذه الثلاثة والدين هذه الثلاثة هذه الثلاثة ما أدخل شيء اللهم إذا أبغى يعمل لذلك الليالي أجل أجل ذلك ذي الثلاثة والدين ذي الثلاثة أو تكون قياء اسمه ما صاحب اسم استهني رزق والدين ذو الثلاثة يوم كما تعرضش ميارة ما تعرضش يك نعم نعم نعم في هذه